هذا النص حبيبي هذه رواية حيز امتح من وجهين والكل وجه ابعاد يرويها سيالي الدامع عن جفن العين وعن القلب في اسناده تقول الرواية مين رجع ضحني حسين تقول الرواية مين رجع ضحني حسين وقبر احتضن وفادي ورددت زينب صرخ من وادي البير واسمع قلبها شناده اغلفت في طفي شموسا دماء تنور مالي أتيت ولم أجد في الطف بارك الله في النشامة أكتفت في الطف شموسا بالدماء تنور مالي أتيت ولم أجد في الطف مالي أتيت ولم أجد في الطف غير قبور مالي أتيت ولم أجد في الطف غير قبور أين عمادي وغوطا ذاب فؤادي أين عمادي أين عمادي وغوطا ذاب فؤادي يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستقبل الحوراء جاءت لتروي يا أيها المظلوم يا الله يا ينادي وهي تنادي وغاو أهلا بفؤادي وغاو وحيا وهي تنادي وغاو أهلا بفؤادي وغاو بلهفة قلب ما بيني لك غوري تحوم تشيب الضيف الحالته بلهفة قلب ما بيني لك غوري تحوم تشيب الضيف الحالته ام الخيدر احما اجت تيحتي ويتلوم ام لا جنتي بيسلوعتها ومن شهيدت جابري الغيري بالمظلوم ام طبت سوحب دمعتها وصارت دينا فيه بقالب المهموم وتشرح عظم محنتها صحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي زي المآسي يقذف الجمرات صاحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي المآسي يقذف الجمرات هل من منادي وغو كذاب فؤادي وغو وهي تنادي وغو احزاب فؤادي و يا ايها المظلوم يا ايها المظلوم قم واستغفر الهوى جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشورا يا أيها يا أيها المظلوم وحيا وحيا فجر ذاب فؤادي وهي تنادي وغاو ذاب فؤادي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لهفة قلب ما بيني لك صوري تحوم تشيب الطيف الحالته لهفة قلب ما بيني لك صوري تحوم تشيب الطيف الحالته ام الخيدر ما اجت تعتب وتلوم ولا جنتي بذلوعتها ومن شهيدت جبريل غير ديري في المظلوم مصبت شروحك دمعتها وصارت دينا فيه بقلب المهموم وتشرح عظم محنتها صاحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي بالمآسي يقذف الجمرات صاحت بنوح يا قتيل الحزن والعبرات هذا فؤادي بالمآسي هل من منادي وغاو أحزاب فؤادي هلا هلا وهي تنادي وهي تنادي وغاو أحزاب فؤادي يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستغفر الحق جاءت لتروي ما جرى في احكي شباب يا أيها المظلوم يا وهي تنادي وأهلا بفؤادي و الله لا يكرم في شأنك إن شاء الله وهي تنادي بفؤادي وغاو يا حسيني خذ أخبار قلبي المنشور ودمع المرصع خيب ريك خويا ابو عبد الله وين اخويا احيا حسيني خذ اخبار قلبي المنشور ودمع المرصع خيب ريك من ساعة اللي صيحت دادي ومصيوب ورد للمخيم مهرك وتلقيت عيالك ويلط فعلي تلوب وعيني تريد تنظرك اجيتك وشفتك مين ويريدك مخضوب ومغسل بدم نحرك لم ما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل لما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل فوق الوحاد وغوثا ذاب فؤادي وغوثا بارك الله في النشان وبارك الله في الشباب. عادوا يا أيها المظلوم يا أيها جاهد لتروي ما جرى في عصر عاشور. يا أيها المظلوم يا في عصر عاشوراء وهي تنادي الله أكبر أبذاب الفؤاد وهي استكشي الى الشاعر الحسيني جابر الكاظمي يا حسيني خذ اخبار قلبي المنشور ودمع المصابي خبريك اح من ساعتي اللي طيحت دامي ومصيوب ورد للمخيم مهرك وتلقيت عيالك ويلط فايلي تلوب وعيني تريد تنظرك اكجيتك وشفتك من ويري جاك مخضوب أبو مغسل بدنا حرك لم ما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال فتيل لم ما رأيت الجسم دام والجراح تسيل ناديت هذا أحمد فوق الرمال قتيل فوق الوحاد وغاو هذا فؤادي هذا فؤادي يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستقبل جاءت لتروي أيها المظلوم يا أيها المظلوم جاءت لتروي جرى في عصر وهي تنادي ذاب فؤادي عفتك جسم سامي على وجهي الثيران وللعقل جيت برهبي شفت المضارب تستعر بالنيران ومن كل كتير قلت اهبي وبقلبي نار الضيمة ونار الصيوان، هل من غير نار الغربة أحوي منين ما التفت غارت فيرس. الله يسعد قلبك. ومن غير ما التفت أحوي منين ما التفت غارت فيرس ونكبة تاذي نكبة هل أمضي نحو الحرب كي أستنهض الأطهار أم أنجد الأيتام من غاراتهم والنار هل أمضي نحو الحرب كي أستنهض الأطهار أم أنجد الأيتام من غاراتهم والنار بين الأعادي وغوطة وهي تنادي وهي ذاب فؤادي و يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم واستقبل جاءت جاءت لتروي المظلوم يا أيها المظلوم عصر عاشوراء وهي تنادي و جزاك الله عمي وحي وهي تنادي عفت الآيرة ليلها يموي الأيتام جيت بمسيحي المدمع وعبد الأرامل وعيمة وحايمة والأيتام وجيت بمسيحي المدمع ظليت اقوم من وقع بين الاجسام ام حيقرا وقلبي تلويع المن اوحيح صحيتي والاكرام ام كل من اشوفه بمصرع ما عدى احد ولا من اشارة امل تجلي الالام ولا صوت منكم اسمع يا ايها الثاغون هلا تسمعون خطاب يا أهل قومي ما لكم لا تنعمون جواب يا أيها الثاغون هلا تسمعون خطاب يا آل قومي ما لكم لا تنعمون جواب عز مرادي وغضب عذاب يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم قم وشعب الحراء جاءت لتروي ما جرى ارفع ليديك أسرع ارفع ليديك يا أيها المظلوم قم وشعب الحراء جاءت عاشوا وهي وهي تنادي و فؤاد عفت الآرة هايمة والأيتام خادم لخدام الحسين خدمتكم أغاتي عفت الآرة ميل هايمة والأيتام جيت بمسيني المدمع وظلت ومن وقع بيدي الاجسام ام حايرة وقلبي تلوع والمن اوجه صحيتي والاكرام ام كل من اشوفه بمصرع ولا من اشارة امل تجلي الاعلام ولا صوت منكم اسمع يا ايها الثاؤون هلا اسمعون خطاب يا اهل قومي ما لكم لا تنعمون جواب يا أيها الثاؤون هلا تسمعون خطاب يا أهل قومي ما لكم لا تنعمون جواب عز مرادي وغضب فؤادي و يا أيها المظلوم يا أيها أعلى أعلى أعلى شباب عاد جاءت يا أيها المظلوم يا أيها المظلوم واستقبل الحراء جاءت لتروي ما جرى في عصر عاشو وهي تنادي زيانة هي تنادي وغضب ذاب فؤادي وهي تنادي فؤادي وغاف أسلمت للحياة الهم واليسر والاهوال، هل من عقب حربي يامي اي اسلمت للهم واليسر والاغبال ديك، اسلمت للهم واليسر والاهوال، هل من عقب حربي يامي وغصبا علي يمشيت والحادي شان الود يا سيرة ايتامي، ولو شفت صوتي لوح مثل الاطفال اللي انهضم قلبي الدامي، وطول الدرب يتلاوى للعسال الراس الثابت قدامي، رأس ابن خير الخلق فوق الرمح لما لاح لاح لنا أمواج ليل الأسر كالمصباح، رأس ابن خير الخلق فوق الرمح لما لاح لاح لنا أمواج ليل أسرك المصباح، عند البوادي وضع يا فؤادي يا أيها المظلوم يا أيها إيه إيه شباب واستقبل الحوراء جاء ما جرى في عصر عدوك في حفزينا بها، أيها الحرور والشعب تنادي و ذاب فؤادي و غاو احمل محملي شاهدت هل راسي لو وانظر الى واتمثل هلا، ومن محملي شاهدت هل راسي لوح احوى انظر اله واتمثل، هل من شفته حاجت بي لوعاتي الروح وراس انضرب بالمحمل حيدر، وراس انضرب بالمحمل وراسي وراس انضرب بالمحمل، يا حسين من راسي دمي سال وروحي تنوح، من راسي دمي سال والروحي تنوح ودم ودمع يتهامل، النار اليسر هيهات تخمد وتروح وباليسر ها حالي تبدل لا أدري يوم الأسري أدها أم أسى عاشور. ما الفرق بين قتيل الكرب والمأسور؟ لا أدري يوم الأسري أدها أم أسى عاشور. ما الفرق ما بين قتيل الكرب والمأسور؟ طال سهادي وضعوا يا أيها المظلوم، يا أيها المظلوم قم واستقبل الحق، جاءت يا أيها المظلوم. دواك الله، الله يساعدك، الله يساعدك عمي. في الحوراء جاءت لتروي وهي تنادي ان شاء الله قادم لا بفوق. بعد بعد ساعدها زينب وهي وهي لواغم أذابه أهم المحمل شاهدت هل عسيله أح وانظر إليه وتم يستيل. هل من محمل شاهدت هل راسي لوح وانظر إليه وتم يتسئل. هل من شفته حاجت بي من شفته حاجت بي لو عادي روح وراس بورط بالمحمل ومن راسي دم ميسيل ومن راسي دم ميسال والروح تنوح ودم ودمع يتهامل. هل من راسي دم ميسال والروح تنوح ودم ودمع يتهامل.